قال البيهقي، قال البيهقي قبل الآخر في خمسة أخطر، قبل الصفحة الأخيرة، نفس الصفحة، نفس الصفحة 416، قال البيهقي صعود الكلام الطيب قبل الآخر خمسة أخطر. نعم. قال البيهقي صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول، وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماء. هذا كلام باطل، تأويل باطل. أنا أنكر، أنكر الصعود، قال عبارة صعود الملائكة، صعود الكلام الطيب مو بصعود حقيقي، ولا عبارة عن أن الله قبله، لا ما في صعود، ما في صعود من أسفل إلى أعلى. وعروج الملائكة مو بعروجهم إلى الله، يعني يعرجوا إلى منازلهم. شوف أنا وصف التأويل الآن، علماء كبار تأولوا على التأويل، هذا يفيد الحذر، يحذر من أن يزل كما زل هؤلاء العلماء الكبار. نعم. الله عنك. وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله إلى الله فهو على ما تقدم عن السلف بالتفويض وعن الأئمة بعدهم في التأويل. شوف كيف يقول عروج إلى الله، يقول هذا ما ندري، ما نقول إلى الله حقيقة، لكن هذا نفوضه ولا ندري معناه. حديث صريح، يرجون إلى الله وأن الله في العلو. نعم. وقال ابن بطال غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر، وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان، وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف. شوف كيف بطال يعني أنكر، أنكر أن يكون الله في العلو. نعم، يقول إن الله ليس له مكان، وهو الآن على ما كان. نعم. ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان انتهى. نعم. وخلطه وخلطه وخلطه المجسمة بالجهمية من أعجب ما يسمع. نعم، هذا كلام الحافظ، يقول خلط بين المجسمة وبين الجهمية. الجهمية معطلة ينفون صفة، والمجسمة مشبهة، كيف يخلط بينهما وهما متضادان؟ فالجهمية ضد المجسمة والمجسمة ضد الجهمية. طيب شوف الصفحة اللي بعدها، يقول وقد تمسك السطر الثالث، وقد تمسك بظواهر أحاديث الباب. السطر الثالث، قد تمسك، وقد تمسك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه وتعالى في جهة العلو. هذا هو الحق، هذا هو الصواب الذي عليه. وفي الوسط قال الخطابي، قال الخطابي قبل الآخر بحسرة الصر، قال الخطابي ذكر اليمين في هذا الحديث معناه حسن القبول، فإن العادة قد جرت من ذوي الأدب بأن تصان اليمين عن مد الأشياء الدنيئة، وإنما نباشر بها الأشياء التي لها قدر ومزية، وليس بما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين الشمال، لأن الشمال لمحل النقص في الضعف، وقد روي كلتا يديه يمين، وليس اليد عندنا الجارحة، إنما هي صفة. هذا كلام الخطابي باطل، الصواب إثبات اليد لله تعالى، وأن الله يمين والشمال على ما يقوم جلاله وعظمته. نعم ذلك، نعم ذلك، نعم نعم. بابو كم الساعة؟ الله كيف حالك؟ الله وفق الله جميعا، وفق الله جميعا. نعم. يقول ما المرجع المناسب حفظك الله لمعرفة شرح أحاديث كتب كتاب التوحيد؟ أي كتاب؟ يعني يقول نريد مثلا كتب في العقيدة وعلى منهج السلف. هذا معنى الكلام المعروف، أقول كتب ما كتبه العلماء والأئمة المقدمون، توحيد ابن خزيمة والواسطية والحموية والتدمرية الإسلام التينية، وقبلهم من أهل العلم الذين كتبوا كتب الإيمان وكتب السلف من الأئمة وغيرهم الذين نقل عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في الحموية، نقل نقول كثيرة عن الأئمة والعلماء من المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة وغيرهم. نعم. هل يجوز أن أسمي ابني بعبد الشيء؟ لا، قلنا أنك شيء هذا ليس من صفات الله، وإنما خبر، خبر عن الله، خبر عن الله. الشيء ما هو من أسماء الله، الشخص ما هو من أسماء، يخبر عنه بأنه شيء، ولا وإنما يعبد الأسماء حتى الصفات. ما تقول عبد العلم مثل سأل أمس إخواني، نقول العلم من صفات الله، نقول عبد العلم والقدرة من عبد القدرة، لا، تعبيد الأسماء، عبد الرحمن، عبد الله، عبد العزيز، عبد المجيد، التعبيد الأسماء. أما الصفات لا يعبد لها، وأما هذا من باب الخبر، هذا ليس من باب الصفات. شيء يخبر عن الله بأنه شيء، هذا من باب الخبر، باب الخبر أو من باب الصفات. نعم، عفى الله عنك. السؤال الأخير تردد كثيرا، وهو عن معنى حديث الصورة، أو خلق آدم على صورته معناه حضرك الله. هو السؤال الأخير، سيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله، بحث في الرؤيا وفي الصورة، يأتي البحث إن شاء الله. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من أكرم الصلاة. صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخبرني الشيخ خالد أن الشيخ عبد الله ونيمان سيسافر غدا إن شاء الله وإن انتهى تدريس التوحيد، لأنه أخذ فترتين، وعلى هذا كان من يوم السبت يكون عندي فترة المغرب والعشاء حتى نكمل كتاب التوحيد، يعني المغرب والعشاء فترتين أيام يوم السبت إن شاء الله، السبت والأحد والاثنين. نعم، نسأل الله جميع التوفيق. والفترة الثانية يمكن تكون عند الشيخ عبد الله، إن شاء الله يمكن تكون عند الشيخ عبد الله السعد، الفترة الثانية من العصر تكون عنده، بعد المغرب يكون عندي مع العشاء. ها؟ هذا الظاهر يعني حسب ما فهمت من الشيخ خالد. نعم، لا، من المغرب والعشاء فترتين في الأيام يوم السبت إن شاء الله، يوم الشيخ عبد الله ونيمان انتهى، أخذ فترتين في الأسبوع الماضي في هذا الأسبوع، على هذا يكون المغرب إن شاء الله في يوم السبت عندي المغرب والعشاء فترتين، عشان ننهي إن شاء الله كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، لأن فترة لا تكفي، لا تكفي لإكماله، نحتاج إلى فترة ثانية. نسأل الله جميع التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي كانت الأبواب التي وغبها الإمام البخاري رحمه الله البابان الأخيران في إثبات العلو للرب عز وجل واستوائه على عرشه. وصفة العلو كما سبق من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل البدع، فإن الناس لهم مذاهب في علو الله تعالى على عرش. المذهب الأول مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة، الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم، أن الله مستوى على عرشه، أن الله فوق سماواته، أن الله تعالى فوق خلقه، فوق عباده، فوق خلقه، فوق سماواته، مستوى على عرشه بائن من خلقه، أن الله تعالى فوق سماواته فوق خلقه مستوى على عرشه فوق السماوات بذاته، مستوى على خلقه مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه فوق العباد وفوق الخلق وفوق السماوات وفوق العرش، مستوى على العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب السنة والجماعة، هو الذي دلت عليه النصوص الكثيرة. وذهبت الجهمية الحلولية إلى أن الله حل في المخلوقات، نعوذ بالله. المذهب الثاني مذهب الحلولية، حلولية الجهمية، يقول إن الله حال بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقول العلو، حتى قالوا حال في أجواف الطيور وفي أجواف السباع وفي بطون السباع وأجواف الطيور وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول العلو كبير. المذهب الثالث مذهب نفاة الجهمية ومعطلتهم الذين يكون النقيضين، يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، فينفون عنه الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن اتصاف واحد منهما. المذهب الرابع مذهب طوائف من السالمية والصوفية، يقول إن الله فوق العرش بذاته وهو في كل مكان بذاته، وهذه المذاهب الثلاثة باطلة، هي كفر وضلال أعوذ بالله، ولكن أشدها كفرا الذين يكون النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. والمذهب الحق هو مذهب السنة والجماعة، إن الله فوق سماواته مستوى على عرشه دائم من خلقه، والأدلة على هذا كثيرة لا حصر لها، حتى ذكر العلماء أن أفراد الأدلة التي تدل على علو الله على خلقه أكثر من 3000 دليل، أكثر من 3000 دليل، لكن يجمعها قواعد وأنواع من الأدلة. من هذه الأدلة أولا التصريح بأن الله استوى على العرش في 7 مواضع من الكتاب، ثانيا التصريح بأن بالعلو وأن الله هو العلي بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، التصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، التصريح بالعروج إليه، تعود الملائكة والروح إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، التصريح بالصعود إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، التصريح بتنزيل الكتاب منه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، التصريح بأنه في السماء، أأمنتم ما في السماء، التصريح بأنه رفيع الدرجات ذو العرش، يعني مرفوعة درجات وارتفاعه هو وعظمته وسلطانه، التصريح بأن بعض المخلوقات عنده، يقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، التصريح بأنه الظاهر، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم له بنفي فوقية شيء عليه، كقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. العاشر الإشارة، الإشارة إليه سبحانه وتعالى، إشارة النبي إلى ربه في أعظم موقف في حجة الوداع، يشير إلى السماء يستشهد الله اللهم هل بلغت، قالوا نعم. ومن أنواع الأدلة التي تدخل تحت الأفراد كثيرة الأدلة المتواترة بثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والرؤية رؤية المؤمنين لربهم من فوقهم، والرؤية تقتضي مقابلة الرأي للمرء ومواجهته له. ومن الأدلة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قال في السماء كما في صحيح مسلم، وأين إنما يسأل بها عن المكان، وهذه الأدلة شجن في خلوق أهل البدع لا يطيقونها، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية لأنها عجمية سؤال فاسد، سأل سؤال فاسد وأقرها على جواب فاسد لأنها ما تفهم إلا هذا لأن الجارية عجمية، هكذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سأل سؤال فاسد وأقرها على جواب فاسد. نعم في تصحيح عند صفحة كم تصحيح اسم التيمي بدل التميمي، نعم صفحة كم بك حمد ها في حديث باب وكان عرشه على الماء، باب وكان عرشه على الماء صفحة كم الحديث السابع في الباب صفحة 415. نعم الحديث السابع في الباب عن إبراهيم وهو التميمي. نعم عن إبراهيم حدثنا أحد بن جعفر نقرأ. نعم أقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التميمي. نعم. عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد. هو التميمي صواب التيمي صوبها التيمي. نعم. ارجع الى سم. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد أو هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. نعم، في آية الترجمة والحديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. مقصود الترجمة إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة. وفي الحديث حديث جرير دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر سر في رؤية الله تعالى، لأنه قال: إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي إيه؟ صلاة الفجر، وصلاة قبل غروب الشمس وهي العصر تفعلوا. فدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر شر في رؤية الله، وإن كان المحافظة على جميع الصلوات مطلوب ومن أسباب الكرامة والنعيم، لكن هاتين الصلاتين ينبغي زيارة المحافظة عليهما لما يعلمهم من السر في رؤية الله عز وجل. فهذه الترجمة فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والرؤية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هذه من الصفات التي شد النزاع فيها أيضا بين أهل السنة وبين أهل البدع. وقلت لكم أن الصفات العلو، صفة العلو، صفة الرؤية، صفة الكلام، هذه من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاه من أهل البدع. هذه المقصود بهذه الترجمة إثبات رؤية الله يوم القيامة. هذه من الصفات التي شد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. والناس لهم فيها ثلاث مذاهب: المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم، هم أثبتوا الرؤية وأثبتوا المقابلة، تجيء من فوق، أثبت الرؤية وأثبت العلو. المذهب الثاني مذهب الجهمية والمعتزلة، إنكار الرؤية وإنكار العلو جميعا، ولا يرى ليس في العلو ولا يرى، أنكروا إنكار الرؤية والعلو جميعا، وقالوا إن الله لا يرى. وأول الرؤية هي بالعلم، قالوا: إنكم ترون ربكم، يعني كما ترون القمر تعلمون أن لكم ربا كما تعلمون أن القمر قمر. وهذا من أبطل البر، هذا يقول المعنى أنكم لا تشكون ترون ربكم ولا تشكون تعلمون ربكم ولا تشكون في ربوبيته، تعلمون ربكم ولا تشكون في ربوبيته، وهذا من أبطل الباطل. الله تعالى بشر النبي فبشر المؤمن بالرؤية. فلو كان المراد زوال الشك، زوال الشك عن الربوبية، لم يكن هذا خاصا بالمؤمنين. كل الناس حتى الكفرة يوم القيامة لا يشكون في ربوبية الله، حتى الكفرة حتى الملاحدة الذين ينكروا وجود الله إذا بعث يوم القيامة ما زال عنهم الشك، ما يشكون في ربوبية الله. فكيف يفسر الرؤية بالعلم؟ هذا من أبطل الباطل. إذن المذهب الثاني مذهب الجهمية والمعتزلة، ينكرون الرؤية وينكرون العلو، وكذلك تبعهم بعض الخوارج والإمامية. بعض الخوارج والإمامية هم الرافضة، يسمون الإمامية لأنهم يقولون بإمامة 12، ويسمون الاثنى عشرية ويسمون الرافضة. جمهور المتأخرين يكون الرؤية، وجمهور المتقدمين يثبتون الرؤية. فإذا مذهب مثلا مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية ينكرون الرؤية وينكرون العلو. المذهب الثالث مذهب طائفة من الكلابية والأشاعرة، يثبتون الرؤية وينكرون العلو، ينكرون الرؤية يثبتون الرؤية وينكرون العلو، فيقالون إن الله يرى لكن من أي مكان، من فوق يقولون لا، من تحت لا، يمين لا، شمال لا، أمام لا، خلف لا، من أين يرى؟ يرى لا في جهة، يقول يرى لا في، ما في جهة، يرى من غير جهة. وهم بهذا أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة، لأنهم المعتزلة أنكروا العلو فأرادوا أن يكونوا معهم، وأرادوا أن يكونوا مع السنة في إثبات الرؤية، فعثر عليهم ذلك فلجوا إلى حجج سوفسطائية، وهي التي فيها تمويه، توهموا أنها حجة وليست حجة، فأثبتوا الرؤية وأنكروا العلو وأنكروا الجهة، وقالوا يرى لا في جهة. سلط عليهم المعتزلة وقالوا أنتم بهذا قلتم قولا لا يتصور ولا يعقل، فلا يمكن أن يكون الرؤية المرئي إلا بجهة من الرأي، ما يمكن أن يكون غير الجهة، فأنتم يلزمكم أن تثبتوا الجهة فتكونوا أعداء لنا كأهل السنة، أو تنفوا الرؤية فتكونوا أصدقاء لنا، أما أن تكونوا مذبذبين. ولهذا يقال أن الأشاعرة هم كالخنثى، لا ذكر ولا أنثى، لا مع المعتزلة ولا مع أهل السنة. وهذا في كثير من الصفات كان هكذا، قالوا إن الله يرى لا في جهة، وهم بهذا خرجوا عن ضرورات العقلاء، جميع العقلاء أنكروا عليهم، وضحك جمهور العقلاء من إثبات الرؤية ونفي الجهة، قالوا لا ينكر، هذا غير متصور، لا يعقل أن تكون الرؤية إلا بجهة من الرأي، كيف تثبت الرؤية لا من فوق ولا من تحت ولا خلف ولا يمين ولا شمال؟ لا يمكن هذا، المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي. إذا مذهب كل أبيه والأشاعرة إثبات الرؤية ونفي العلو ونفي الجهة، والرؤية من أشرف مسائل أصول الدين، رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم من القيامة من أشرف مسائل أصول الدين، وهي التي بيدها شمر المشمرون، وهي أفضل نعيم يعطاه الجنة، أعلى نعيم يعطاه الجنة هو رؤية المؤمنين لربهم من القيامة. والأدلة على هذا كثيرة من القرآن، قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما ذكر المؤلف إنه أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداة إلى، وأخذ الكلام عن قليلة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. ومن الذين قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، جاء في تفسير المزيد أنه رؤية الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا دليل ثالث، جاء في تفسير الزيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم، ثم جاء فيها هذا في حديث صحيح عند مسلم. ومن الأدلة قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي وغيره لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. والأدلة أيضا من السنة أدلة متواترة ساقها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وقال إنه رواها، وقال إنها مروية في الصحاح والسنن والمسانيد، رواها نحو 30 صحابيا، فيها متواترة، ومع ذلك أنكرها الجهمية والمعتزلة. وقد كفر كثير من الأئمة من أنكر الرؤية، وقالوا من أنكر رؤية الله فهو كافر، هذا مروي عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة، هذا على العموم، أما المعين لابد أن تقوم عليه الحجة. المقصود أن الرؤية، أن المؤلف رحمه الله في هذا الباب أثبت مقصود من هذه الترجمة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وصدره بالآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظرة بالضاد اختصاد، من النظرة والبهاء والفسم، إلى ربها ناظرة بالضاد اختصاد من النظر العين. نعم. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث كثيرة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، لأن هذه المسألة، مسألة الرؤية، من المسائل التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، أراد المؤلف رحمه الله أن يرد على أهل البدع ويبطل شبهتهم، ويبين أن شبهتهم باقضة، وأن النصوص كلها تبطل ما ذهب إليها البدع من إنكار الرؤية، وقوله لا تضامون في رؤيته رؤية بتشديد الميم وبتخفيفها لا تضامون ولا تضامون، والتاء مفتوحة في الضم وبفتح لا تضامون أو لا تضامون، لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضامون بفتح التاء وضمها وتشديد الميم وتخفيفها، وهو الضيم يعني لا يصيبكم ضيم ولا مشقة ولا تعب. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا عيانا بكسر العين عيانا بكسر العين مصدر عاينة يعاين عيانا مثل قاتل يقاتل قتالا. والحديث والشاهد يقوله إنكم سترون ربكم عيانا يعني مشاهدة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم وأنهم يرونه عيانا يعني معاينة بالعين. نعم. فيه الرد على منكر رؤية الله بالعين كالمعتزلة الذي قالوا المراد بالرؤية العلم. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا المحدث يحدثون قال قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي الجعفي نعم قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا ببان بن بشر بيان بن بشر قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. نعم. وقال حدثنا وهذا واضح دليل واضح في إثبات رؤية المؤمنين لربه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا يعني القمر لا تضامون في رؤيته، ومعلوم أننا نرى القمر من فوقنا رؤية واضحة فوجب أن تكون رؤية الله كذلك من فوق رؤية واضحة، والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية يعني تشبيه أن كما أننا نرى القمر رؤية واضحة من فوقنا فكذلك نرى الله رؤية واضحة من فوقنا من دون تعب ولا ازدحام ولا شيء، كل واحد يرفع راسه ويرى، وليس المراد تشبيه الرؤية الرأي بالمرئي، ليس المراد تشبيه الله بالقمر، لا الله لا يماثل أحدا من خلقه، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية أن المؤمنين يرون ربهم رؤية واضحة كما يرون القمر رؤية واضحة. وتضامون وتضامون بفتح التاء وضمها والميم مشددة ومخففة والمعنى لا يحصل بين ولا مشقة ولا تعب. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة. قال فإنكم ترونه كذلك. نعم. وهذا حديث واضح في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وصريح صريح في هذا أن الناس قال هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ تضارون من الضرر والروايات السابقة تضامون يعني هل يحصل عليكم ضرر في القمر ليلة البدر؟ ليلة البدر حينما يكون في وسط الشهر يسمى بدرا، القمر في وسط الشهر يسمى بدرا لأنه مستدير واضح، وفي أول الشهر يسمى هلال، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وفي حديث الجليل أنه نظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا. قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يعني ترون ربكم كذلك كما ترون القمر ليلة البدر حينما يكون مستدير في وسط الشهر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا واضح في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في أبصارهم. ومع ذلك فإن المعتزلة قالوا الرؤية معناها العلم. هل هذا مع يعني هل كيف يؤول هذا بالعلم؟ هل هذا يؤول بالعلم؟ الرسول كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا علم ولا رؤية في البصر؟ رؤية في البصر. ولا شك أن الرؤية تأتي لها معاني عدة تأتي بمعنى العلم. والمعتزلة يقولون مثل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. فالرؤية معناها العلم. نعم الرؤية تأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى الرؤية بالبصر، وتأتي بمعنى الحلم، الحلم في الليل. لكن لا بد من قرينة، لا بد من قرينة تبين المراد. إذا وجدت قرينة تدل على المراد العلم فسرت مثل قول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. لأن الرسول ما أدرك أهل الفيل، لأنه قصة أصحاب الفيل في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا عندنا قرينة، قال كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. أليس هذه قرينة في رؤية البصر؟ هذه قرينة في رؤية البصر. فالرؤية تكون برؤية البصر، وتكون رؤية الحلم، وتكون رؤية القلب وهي العلم. لكن هنا صريح، الحديث صريحة، لأن الرؤية للبصر، لأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم. هل تبارون في القمر ليلة البدر؟ لو كان العلم ما في حاجة ليلة البدر، القمر ليلة الإبدار. ثم قال فهل تبارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ لو كان المراد بالرؤية العلم ما في حاجة إلى أن نقول ليس دونها سحاب. نعم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. يعني ان هؤلاء اذا جمع الله يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فكل من يعبد شيئا يتبعه. فمن كان يعبد يتبع الشمس يعبد الشمس، يتبع الشمس يسقطون في النار والشمس معهم في النار تكور. ومن كان يعبد القمر يتبع القمر ويلقى معهم في النار. ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، فتبقى فيها هذه الأمة فيها منافقوها كما سيأتي. نعم والكفرة كلهم يتساقطون في النار، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا نعوذ بالله مع من عبدوهم من دون الله. نعم وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم. هذا في صفة الإتيان لله ومن الصفة الفعلية. هل ينظرون كما قال تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله بظل من الغمام، قال ربك وجاء ربك وملك صفا صفا. في المجيء والإتيان كلها من الصفة الفعلية التي تليق بجلال الله وعظمته لا يشابه فيها أحد من خلقه. نعم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. في صفات الصورة لله ومن الصفات الذاتية، يعني كل ذلك يليق بجلال الله وعظمته، لأن الله صورة. ومن في خلق الله آدم على صورته صحيح. هنا فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. وكما سيأتي في الحديث اللي بعد هذا أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة أربع مرات، يرونه في المرة الأولى، ثم يرونه في صورته التي في غير الصورة التي يعرفون، فينكرون ويقول نعوذ بالله منك هذا مكان ربنا، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون هذه المرة الثالثة فيسجدون له، والمنافقون لا يستطيعون السجود، ثم يرفعون رؤوسهم فيتحولوا في الصورة التي رأوه فيها أربع مرات، هذه الصورة الرابعة، المرة الرابعة يكون رأوه أربع مرات. نعم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. كما سيأتي الحديث بعد هذا أن الله تعالى جعل لهم علامة وهي كشف الساق، كشف عن ساق سبحانه وتعالى، جعل لهم علامة آية بينهم وبينه يعرفونه، كشف وهي كشف الساق، فيكشف عن ساقه فيعرفونه. نعم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، يعني ولا أول من يأمر على الصراط. نعم. نعم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان. نعم. وسيأتي في هذا وأنها وأن النبي قال لهم إنها تكون في نجد، شوكة تكون في نجد معروفة. نعم. غير أنه لا يعلم قدرها عظمها إلا الله، يعني تشبهها في الكيفية، أما العظم فالله أعلم، تشبهها يعني تماثلها في الكيفية، أما قدر عظمها فلا يعلمه إلا الله. نعم. تخطف الناس بأعمالهم، تخطف من خاطف يخطفهم باب فرحة يفرحوا تعب يتعب، تخطف الناس، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقى بعمله، ومنهم المخرجل، فمنهم الموبق بقي بعمله، وفي الأخذ فمنهم الموبق يقي بعمله، لفظ فيها العلماء كلام في ضبطها. نعم. فمنهم الموبق بقي بعمله، ومنهم المخرجل أو المجازى أو نحوه، ثم يتجلى، يعني إذا هذا مر على الصراط. نعم. ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، حتى إذا فرغ الله، ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين ماتوا على الكبائر من غير توبة، ولكنهم ماتوا على التوحيد. إذا أراد الله أن يخرج برحمة من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، يعني من مات على التوحيد، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، يعني يشهد أن لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص، ما يقع في أمر شرك، يعني مات على التوحيد، لكن مات على كبيرة أو كبائر لم يكن منها كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو أكل الربا أو أكل مال اليتيم أو الغيبة والنميمة أو غيرها من الكبائر، مات عليها من غير توبة، ف يدخلون النار في بهذه المعاصي. والنار يعني تلفحهم، لكنها لا تأكل أثر السجود، الوجه ما تأكله النار، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، مكان السجود حرم. وفي اللفظ الآخر حرم الله صورهم على النار، يعني وجوههم. نعم. فيخرجون من النار قد انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة. انتحشوا، قد انتحشوا يعني احترقوا، يعني صيغة المبين الفاعل. وفي اللفظ الآخر قد صاروا فحما، يخرجون منها ضبائر ضبائر، هذا العصاة الموحدين بعد ما يعذبوا في النار يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة الله الرحيم. نعم. فيخرجون من النار قد انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميد السيل، كما تنبت الحبة في كسر الحاء، كما تنبت الحبة في حميل السيل. المعنى أن العصاة الموحدين إذا يمكثون في النار ما شاء الله ثم يأخذون منها قد امتحشوا وصاروا فحما، فيصب عليهم ماء الحياة فينبثون كما تنبت الحبة، الحبة يعني البذرة، الحبة هو الحب، الحبة لا، الحبة في كسر الحاء هي البذرة، في حميل السيل يعني فيما يحمله السيل، حميل فعيل معنى مفعول، السيل إذا جرى الوادي يحمل معه عيدان وتراب وكذا، وقد يكون في حبة صغيرة، هذه الحبة تنبت في هذه، هي تسمى الحبة، فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيل. نعم. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، فإذا هربوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، نعم هذا الرجل آخر أهل النار دخولا آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة هذا الرجل انظر حاله نعم فيقول أي رب اصرفني عن النار ويبقى رجل قبل. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها ذكاؤها حرها يعني هذا الرجل الذي إذا أخذ من النار أخذ منها لكن يوجه وجهه إلى النار يصيب لهب منها من حرارة من بعيد وخرج منها الآن فيسأل الرب يقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها حرها نعم فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره لا وعزتك هذا قسم قسم بعزة الرب وصفاته وصفاته هذا من أدلة على جواز القسم بصفات الله لا وعزتك يأخذ الله عن العهود والمواثيق إنه ما يصرف غير هذا السؤال يصرف وجهه عن النار فيعطي الله العهود والمواثيق نعم فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة نعم والله تعالى يعذره لأنه لا يستطيع أن يصبر وقد رأى الجنة في الأول أعطى ربه العهود والمواثيق أنه يصرف وجهه عنا ثم بعد ذلك سكت ما شاء الله ثم سأل الله مرة أخرى أن يقدمه إلى باب الجنة قريب وفي الحديث الآخر يأتي أنه ترفع له شجرة فيقول ربي قدمني لها ولا يزال يرفع له شجرة حتى يصل إلى باب الجنة ويأخذ الله في كل مرة يأخذ العهود والمواثيق أن لا يسأل غيرها ثم يقدمه الله إلى باب الجنة ثم يسكت ما شاء الله فتنسحق له الجنة ويراها ثم يسأل السؤال الأخير يقول يا ربي أدخل الجنة كما سيأتي نعم فإذا قام إلى باب الجنة انسهقت له الجنة ورأى ما فيها من السرور والحبرة والنعيم وشيء ما يصبر عليه فيعود مرة للسؤال وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه نعم فإذا قام إلى باب الجنة انسهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب أدخلني الجنة فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقال أي رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه وهذا فيه إثبات الضحك للرب عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته قد أنكر هذا أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة قالوا الضحك هذا ما من صفات المخلوق فلا يناسب الرب أنكروا نعم فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى فسأل ربه وتمنى حتى أن الله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله معه ومثله قال الله ذلك لك ومثله معه يعني إذا سأل السؤال الأخير قال ربي أدخل الجنة دخل إذا دخل الجنة خلاص له ما شاء أن يتمنى زال عنه كل شر وحصل على كل شيء فإذا دخل الجنة قال الله يتمنى فيتمنى حتى تنقطع الأماني ويعطى ويذكره الله أشياء فيعطاها فإذا أعطي ذلك وجاء في اللفظ الآخر أن الله تعالى قال لها ما تحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا الحديث الآخر قال بلى يا ربي فيقول الله لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله خمس مرات. وجاء في اللفظ الآخر ولك مثل ذلك وعشرة أمثاله 50 مرة. فيقول له مثل ملك ملك الملوك الدنيا 50 مرة. ولك مع ذلك مشتت نفسك ولذت عينك. وليس هناك موت ولا هموم ولا أكدار ولا بول ولا غائط ولا شيخوفة ولا هرم ولا شيء. بخلاف ملوك الدنيا، ملوك الدنيا عندهم هموم وأكدار وشيخوفة ومرض وموت وحزن وهم. لكن هذا يعطى مثل ملك ملوك الدنيا 50 مرة وليس وقد أمن من الموت وأمن من الأسقام وأمن من الأمراض وأمن من الأكدار وأمن من المنغصات وأمن من الحر ومن البرد ومن النوم ومن كل مكدرات. نسأل الله. هذا آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا. نعم. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. وهذا الصريح في رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة. قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قال قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. صريح في أن الرؤية تكون بالبصر، وصريح في تعسف أهل البدع في تأويل الرؤية بالعلم. نعم. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم. أصحاب الصليب هم النصارى، النصارى ليعبدون الصليب يذهبون مع صليبهم يتساقطوا في النار. كل من كان يعبد شيئا يساق معها إلى النار نعوذ بالله. وهذا النصارى يزعمون أن اليهود صلبوا عيسى على الصليب، هم يعبدون الصليب، وهذا من كفرهم والعياذ بالله. وإلا عيسى رفعه، قال الله تعالى بل رفعه الله إليه ما صلب، لكن النصارى يزعمون أن اليهود صلبوه على الصليب، وأنه بعد أن صلب قام بعد 3 أيام وجلس إلى جنب أبيه، هكذا يقولون قبحهم الله. وهذا من جهل النصارى، من جهل النصارى. إذا كانوا يزعمون أنه صلب كيف يعبدون الصليب؟ كيف يعبدون الصليب الذي صلب به نبيهم؟ لو كانوا عقلاء يعني الذي ينبغي أن يكره الصليب، يكرهون الصليب ويكسرون الصليب، مو يعبدونه. الصليب الذي صلب عليه نبيهم يعبدونه أو يكسر. هل الذي صلب على النبي يعظم ولا يهان؟ يهان ويكسر. لكن هذا من جهل النصارى، يزعمون أن عيسى صلب ويعبدون الصليب. عيسى ما صلب، عيسى رفعه الله. نعم. وأصحاب الأوثان مع أوثانهم يعني يتساقطوا في النار، كل من يعبد وثن يساق معه إلى النار نعوذ بالله. نعم. وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. وغبرات من أهل الكتاب، وغبرات، غبرات من أهل الكتاب يعني بقايا من أهل الكتاب، يعني كل المشركين يساقون إلى النار. من كان يعبد الأوثان يساق معه إلى النار، من كان يعبد الصليب يساق إلى الصليب، من كان يعبد عزير يساق. ويبقى هذه الأمة، يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر يعني من المطيعين والعصاة، هؤلاء يبقون. يبقى من يعبد الله، ومن يعبد الله قسمان. القسم الأول الأبرار المطيعون, والقسم الثاني الفجار العصاة, ولو كان عاص كان يعني يعبد الله موحد ما مات على الشرك, يبقون ويرون الله. نعم, حتى يبقى من غبرات من الكتاب من البقاء من أهل الكتاب من كان على الحق. نعم, حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب, ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب تعرض. نعم, ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب, فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم, لم يكن لله صاحبة ولا ولد, فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا, فيقال اشربوا, فيتساقطون في جهنم. ثم جهنم كأنها سراب, السراب كأنه ماء, السراب هو ما يراه الإنسان حين يكون تمشي في البرية ترى القاع أمامك من بعد كأنه ماء, فإذا وصلته صار أمامك وهكذا. فالجهنم تمثل لهؤلاء كأنها ماء, كأنها سراب, يظن أنها ماء, فيقول يا ربنا عطشنا, فيقال ألا تريدون؟ فيساقون إلى جهنم فتساقطون فيها. ثم يساق النصارى كذلك, وكجميع الكفرة, ما يبقى إلا من يعبد الله يبقون, ولا من يعبد الله مطيعون وعصاة أو لا يبقون. نعم, ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله, فيقال كذبتم, لم يكن لله صاحبة ولا ولد. لأن الكفار ما لهم حسنات, هم يشتاقون إلى النار شوقا, أعوذ بالله, بخلاف المؤمنين الذين لهم حسنات سيئة. نعم, فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا, فيقال اشربوا, فيتساقطون حتى يبقى من كان. نعم, فقال اشربوا يتمثل لهم جهنم السراب, يساقون إليها وتساقطون فيها, أعوذ بالله. نعم, حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. البر هو المطيع والفاجر العاصي, ما كان يعبد الله من مطيع وعاصي. نعم, فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون ذهب الناس, كل كفر سقطوا منهم, ما بقي إلا من يعبد الله. يقال لهم ماذا تنتظرون؟ نعم, فيقولون ننتظر ربنا, يعني نعبد الله, حول الذي سقطوا في النار يعبدون غير الله, أما نحن نعبد الله. نعم, فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم, يعني فارقناهم في الدنيا, كنا نعبد الله وهم يعبدون غير الله. نعم, إنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون, وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. في إثبات الإتيان لله عز وجل, وفي إثبات الصورة لله عز وجل, وفي أنهم رأوه مرتين. يأتيهم الجبار في صورة غير صورة التي رأوه فيها أول مرة, يعني أول مرة هذه المرة الثانية, في إثبات الصورة لله عز وجل وأنهم يرونه مرتين, وفي حديث آخر أنهم يرونها أربع مرات. نعم, في الرد على إثبات الصورة والرد على من أنكرها لله, كل موجود له صورة, كل موجود له صورة هو قائم عليها. نعم, قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة, فيقول أنا ربكم, فيقولون أنت ربنا, فلا يكلمه إلا الأنبياء, فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق, فيكشف عن ساقه. فيكشف عن ساقه, الضمير يعود إلى الله. في الحديث صفات الساق لله عز وجل, وهو صفة من صفاته. فيكشف عن ساقه, صفات الساق لله عز وجل وهو صفة من صفاته, كما دل عليه أيضا قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا كشف عن ساق عرفوا فسجدوا له. فالحديث صريح في إثبات الساق لله عز وجل. أما الآية فليست صريحة, يوم يكشف عن ساق ما في إضافة إلى الله, لكن إذا ضمنتها إلى الحديث دل على إثبات الصفة لله عز وجل. وهذه النصوص شجن في حلوق أهل البدع لا يطيقونها. ولو قرأتم كلام المؤولين للساق يقول الساق المراد يكشف عن ساقه, المراد شدة الأمر, لأن العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتد الأمر, ينكرون الصفة ولا شك أن في اللغة العربية يأتي كشف الساق بمعنى شدة الأمر، لكن المراد بالساق في الآية والحديث غير المعنى اللغوي، المراد به إثبات الصفة، وهذا هو الحق. أن الساق صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فيعود كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهؤلاء هم المنافقون. المنافقون صاروا مع كانوا مع المؤمنين في الدنيا، يصلون مع الناس ويصومون ويجاهدون، وهم كفرة في الباطل، فصاروا مع المؤمنين يوم القيامة. ذهب الكفار وسقطوا في النار، وبقي المنافقون، بقوا على خداعهم، ظنوا أنهم سيبقون معهم، فلما أراه الله سجد المؤمنون، وأراد المنافقون يسجدوا فلم استطاعوا، جعل الله ظهره طبق واحد ما يستطيع، طبقه واحدة ما ينفني، فتبين كفرهم ونفاقهم. ثم ساروا بعد ذلك معهم نور، ساروا مع المؤمنين، فلما ساروا معهم انطفأ نور المنافقين وبقي نور المؤمنين، وضرب بينهم بسور له باب، باطنهم فيه الرحمة وظاهرهم من قبل العذاب، بقوا حتى ظنوا أنه سينفعهم خداعهم حتى يوم القيامة والعياذ بالله، لكن مكر بهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجف فيجعل بين ظهري جهنم. والجسر هو الجسر المنصوب على مثل جهنم. نعم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحرة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بند يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبر. المؤمن يمر المؤمن عليه يمر المؤمن على الصراط كالطرف كطرف البصر وكالبر وكالريح وكأجاود الخيل والركاب على حسب الأعمال. جاء في اللفظ الآخر أن أول زبرة تمر على الصراط كالبر، ثم كالطير، ثم كالطرف، ثم كالريح، ثم كأجاود الخيل، ثم كالرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يمشي مشيا، ثم الرجل يزحف زحفا. نعم. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. يعني إن المؤمنين يشفعون، المؤمنين يشفعون للمؤمنين، إذا نجى المؤمنون ودخل النار بعض العصاة صار المؤمنون يشهدون الله عز وجل ويشفعون، يقول يا ربنا إخواننا كانوا معنا في الدنيا يصلون معنا وكانوا فيشفعهم الله كما سيأتي. نعم. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا شفعهم الله، هذه الشفاعة هذه المرة الأولى. نعم. فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. وهذا العلامة التي يجعل الله لهم، يجعل لهم علامة يعرفونهم بها، فإذا وجدوا هذه العلامة عرفوا أن في قلبهم مثقال دينار من إيمان فيخرجونهم، شفعهم الله، شفعوا قالوا يا ربنا إخواننا كانوا معنا كانوا يصلون معنا وكانوا فلا يزالون يسألون الله ويشفعون لهم حتى يشفعهم الله فيه. فيقول المرة الأولى اذهبوا فمن وجدتم في قلبهم مثقال دينار فأخرجوه، ثم المرة الثانية مثقال نصف دينار، ثم المرة الثالثة مثقال ذرة من دينار، ثلاث مرات يشفعون. نعم. ويحرم الله صورهم على النار. صورهم يعني وجوههم، الصورة تطلق على الوجه، سمى الصورة تطلق على الوجه، من الآن فلان يصور صورة يعني يصور الوجه، الصورة تطلق على الوجه وتطلق على الجسم كامل. حرم الله صورهم يعني وجوههم على النار، لأنها موضع السجود، ما تأكل النار الوجوه لكن تأكل الجهات الأخرى، تلهبهم النار من الجهات الأخرى من الخلف ومن اليدين والإدلين، أما الوجه ما تأكله النار محل السجود. نعم. حرم الله وجوههم على النار، صورهم يعني وجوههم. نعم. فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، على حسب الأمر، بعضهم النار تصل إلى القدم، غطت النار قدمه، بعضهم إلى نصف الساقين، على حسب الأعمال. بخلاف الكفرة فإن النار تغمرهم من جميع الجهات، تصلهم من جميع الجهات، نعوذ بالله، لهم من جهنم بهذا ومن فوق الغواش، لكن العصاة تلهبهم النار، منهم إلى نصف ساقيه إلى قدميه، على حسب الأعمال. نعم. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون. هذا المرة الثانية، اشفع المرة الثانية، ثم يعودون المرة الثالثة. نعم. فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. نعم، كلهم يشفعون، النبيون والملائكة والمؤمنون والأفراط كلهم يشفعون والشهداء، ثم تبقى بقية ما تنال لهم الشفاعة ويخذف رب العالمين بدون شفاعة من الموحدين. نعم. فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، امتحشوا يعني احترقوا، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يعني زيادة على التوحيد، زيادة على التوحيد، لما مات على الشرك لا حيلة فيه، يعني سلام الله بغير عمل زيادة على التوحيد، لكن ماتوا على التوحيد. نعم. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. نعم. وقال حجاج بن منهان، هذا البخاري رحمه الله، هذا الحديث الثالث، كل حديث طويلة، البخاري رحمه الله شرح صدره في هذا الباب وأطال في النصوص والأحاديث، كانت الأبواب السابقة قصيرة، هذا الباب شرح صدره رحمه الله وساق هذه النصوص، هذا الحديث الثالث طويل. نعم. وقال حجاج بن منهال، وهذا معلق، قال حجاج بن منهال لكن وصله غيره، موصول، وصله مسلم وغيره فهو موصول، لكن قال حجاج بن منهال لأنه سمع منه إما في المذاكرة، لم يسمع في مجلس التحديث، سمعه في المذاكرة، ولذلك قال حجاج، لم يقل حدثنا، وله من شيوخه. نعم. وقال حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك. نعم، حتى يهموا أو يهموا في الوجه. نعم. حتى يهموا بذلك، يهموا بفتح الياء وكسر الهاء، أو يهموا بضم الياء وكسرها. نعم. حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. وهذا في موقف القيامة، يخصهم يوم القيامة في الموقف، فيقول لو استشفعنا، يسألون الشفاعة ونشفع لهم إلى الله حتى يقضى بينهم. نعم. فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. حتى يريحنا من مكاننا هذا. هذا يأتون آدم، وهذه مبررات، كلها مبررات حتى يعني يستجيب لهم لطلبهم. يقول أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده، هذه ميزة، وأسكنك جنة، هذه ميزة ثانية، وأسجد لك ملائكة، ميزة ثالثة، وعلمك أسماء كل شيء، إيش قال لنا ربك حتى يريحنا من هذا الوضع، موقف عظيم والشمس تلزم الرؤوس وزاد في حرارتها ومدة طويلة. اشفع لنا إلى الله حتى يحاسبنا وننصرف من هذا الموقف. لكن الأمر عظيم. جاء في اللفظ الآخر أنه يقول إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. ثم يذكر يعتذر ويقول إني أكلت من الشجرة التي نهي عنها، مع أنه شاب ومع ذلك الأمر عظيم. شاب من أكل من الشجرة التي عصى ربه فيها، شاب ومع ذلك يعتذر. نعم. قال فيقول لست هناكم. قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها. ذنب واحد تاب منه ويعتذر به، فكيف بمن يعمل ذنوبا كثيرة لم يتب منها؟ ذنب واحد تاب منه ومع ذلك يعتذر، والتائب من الذنب ثم لا ذنب له. فكيف بنا نحن الآن نعمل ذنوب ولا نتب منها؟ نعم. ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. يعني حينما سأل رب قال ربي إن ابني من أهلي، لما غرق الأبن الكافر قال يا ربي إن ابني من أهلي، قال الله إنه ليس من أهلك فلا تسألني ولا تسألني. وفي اللفظ الآخر أنه اعتذر قال إني دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم. جاء هذا وهذا. هنا في هذا الحديث اعتذر بأنه سأل ربه سؤالا لا ليس سأل ربه بغير علم، قال فلا تسألني ما ليس لك به علم. في اللفظ الآخر أنه اعتذر بأنه دعا على أهل الأرض دعوة أغرقتهم. نعم. ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن. ولكن ائتوا موسى عبدا. وهذه الكذبات يجادل بها عن دين الله كما سبق، وهي في الحقيقة ليست كذبات وإنما ثورية. كسر الأصنام التي يعبدونها ثم وضع الفأس على الصنم الكبير، فقالوا لمن فعل هذا؟ من قالوا من فعل هذا؟ قال هذا. يعني يريد يتأملون انظروا هل الأصنام تنفع أو تضر، وهل هل تغني هل تدفع عن نفسها؟ انظروا لها. ومع ذلك اعتبرها كذبة. والثانية نظر في النجوم فقال إني سقيم، يوهمهم لما كانوا يعبدون النجوم أن لا تنفع ولا تضر. والثالث قال عن زوجته سارة إنها أختي وتأول أن أخته في الإسلام لئلا يأخذها الملك الظالم ملك مصر في ذلك الزمان. هذه الكلمة الثلاث يعتذر يوم القيامة، وهي في الحقيقة ثورية وليست كذبة صريحة، وهي يجادل بها عن دين الله. والآن كثير من الناس لا يبالي بالكذب، يقول ديدنه الكذب. نعم. ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس. يعني لما قتل القبطي هذا قبل النبوة، قبل النبوة لما خرج ورأى رجلان يقتتلان أحدهما إسرائيلي والثاني قبطي، فاستغاثه الإسرائيلي من بني إسرائيل من جماعة موسى على القبطي فأغاثه وقتله، قتل القبطي ثم هرب وخرج من ديار مصر وذهب إلى مدينة. هذا قبل النبوة. نعم. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. يعني عيسى عبد الله ورسوله، روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها، ووظيفة إلى الله للتشريف والتكريم، مثل ناقة الله وظيفة الناقة إلى الله للتشريف وإلى مخلوقة، بيت الله الشعب وظيفة إلى الله والمخلوقة. عيسى روح الله مخلوق وظيفة إلى الله للتشريف. روح الله وكلمته يعني أن عيسى مخلوق بكلمة كن، قال الله له كن فكان، سمي كلمة الله لأنه مخلوق بالكلمة، كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى مخلوق بالكلمة وليس هو كلمة، والنصارى يقول عيسى نفس الكلمة. النصارى يقول عيسى نفس الكلمة، جعله جزء من الله نعوذ بالله، وهذا كفر وضلال. قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. النصارى يقول عيسى نفس الكلمة، نفس كلمة كن، جعله جزء من الله، يعني الكلام صفة الله. والمسلمون يقولون عيسى مخلوق بالكلمة، ليس هو الكلمة، مخلوق بالكلمة، مخلوق بكلمة كن. هذا الذي عليه المسلمون. والنصارى يقول عيسى نفس الكلمة هو جزء من الله نعوذ بالله. روح الله وكلمته يعني مخلوق بكلمة كله. نعم. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي في داره. يعني في مكانه هو فوق العرش في داره يعني في مكانه سبحانه وتعالى. وهذه شجن في حلوق أهل البدع لا يطيقونها. نعم. فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. هذا الشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق وأفضل الخلق وأوجه الناس عند الله. وإذا كان الله قال الله لموسى وكان عند الله وجيها فمحمد أشد وجاهة. ومع ذلك ما يشفع إلا بعد الإذن ما يستطيع يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ يسجد أول يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد ويلهمه إياها ثم يأتيه الإذن من الله فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وسل تشطى جاء الإذن. هذا الإذن. ثم أيضا الذي يشفع فيهم لابد أن يحدد له لابد أن يأذن الله فيهم ويرضى فيهم. لابد من شرطين الشفاعة: إذن الله للشفع نشفع والثاني لله عن المشروع له. إذا شفع النبي يقول لأحد من أهل النار أول لا يأذن الله له ثم يحد الله له حدا بالعلامة من كذا إلى كذا. وكذلك المؤمنون أولا ليأتيهم الإذن من الله ثم يجعل الله لهم علامة في من يشفعون فيه. نعم. فتكون الشفاعة فيها فائدة لإكرام الله الشفيع أن يشفع. أكرم الله الشفيع بهذه الشفاعة والفضل من الله. هو الذي أذن هو الذي أذن وهو الذي رضي. هو الذي أذن لهذا أن يشفع وهو الذي رضي عن المشفوع له. نعم. فيقول ارفع محمد وقل يسمع ارفع محمد يعني يا محمد هذا حذف حرف يا النداء. وقل اسمع واشفع تشفع هذا الإذن تعال هذا الشرط الأول إذن الله الشفع أن يشفع. نعم. فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. نعم. قال قتادة فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة يعني أخرج من مكان الذي أنا فيه من عند الله عز وجل إلى جهة النار فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. نعم. قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في داره. هذه المرة الثانية. نعم المرة الثانية الشفاعة. نعم. فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. هذه المرة الثالثة شفاعة ثلاث مرات يشفع. وفي بعض الحديث أنه يشفع أربع شفاعات. نعم. فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتاده وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. وهم كفار حبسه القرآن وجب عليه الخلود. هم كفار ما فيهم حيلة كفار. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما تعرفون لا حيلة فيه محبوس مخلد إلى أبد الأبد نعوذ بالله لا أخذ منها لا أخذ من النار ولا تنفع فيه شفاعة ولا يدفع عن عذاب الله أحد ولو سلب من الأرض ذهبا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليخرجوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه كلما قبضت ابنهم سعيرا من مات على كفر داخل خفيف ولا نصيب له في الشفاعة ولا يدفع عنه عذاب الله أحد. نسأل الله السلامة والعافية. ثم تلا الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما هو المقام المحمود الذي وعده نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ هو الشفاعة في أهل الموقف. لكن هل ذكر الآن الشفاعة في أهل الموقف أو لم يذكر؟ ما ذكر. انتقل في الحديث من انتقل لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الشفاعة في إخراج الطفل ولم يذكر الشفاعة في أهل الموقف. قال العلماء السبب في هذا أن العلماء ينتقلون من ولا يذكر الشفاعة في أهل الموقف إلى الشفاعة في العصاة لأن الشفاعة في أهل الموقف متفق عليها حتى العصاة وافقوا عليها. لكن الشفاعة في إخراج العصاة من النار هذه خالف فيها الخوارج والمعتزلة وأنكروها وقالوا من دخل النار لا يخرج منها. وقالوا أن العصاة من العصاة مخلدون في النار كالكفرة. فأراد العلماء من هذا أن يذكروا الشفاعة التي فيها النص على إخراج العصاة من النار ردا على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود العصاة في النار. والمقام المحمود الذي وعده نبينا محمد في قول عسى يبعثك ربك مقام محمود هو الشفاعة في أهل الموقف. وقيل المقام المحمود هو أن الرب يقعد نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش. ورد في هذا حديث وآثار موقوفة عن مجاهد رضي الله عنه ورحمه أن المقام المحمود هو أن يقعده معه على العرش. وقال الشيخ الإسلام إن هذا هو مذهب السنة ولم يكنه إلا الجهمية. وعلى هذا إذا ثبت سيكون أمرا للمقام المحمود الشفاعة وإقعاده نبيه على العرش. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذا الشاهد من الحديث قول حتى تلقوا الله ورسوله. الشاهد لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ما هو؟ قول حتى تلقوا الله ورسوله. لأن لقاء الله ولقاء الله لا بد منه لكل أحد. كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قيل المعنى ملاق كدحا وقيل المعنى ملاق ربك. لكن لقاء الله نوعان: نوع كامل للمؤمنين وهو ملاقاة الله بالبعث والنشور والوقوف بين يديه والجزاء على الأعمال وسماع كلامه ورؤيته سبحانه، لقاء معه رؤية. ونوع غير كامل وهو لقاء الله لغير المؤمنين وهو لقاء الله بالبعث والنشور والوقوف بين يديه وسماع كلامه وتوبيخه ومحاسبتهم وجزائهم على الأعمال. أما الرؤية فلا يرون الله كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالشاهد من الحديث قوله حتى تلقوا الله ورسوله لأن اللقاء يكون معه رؤية ففيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أما الكفار فاختلف العلماء هل يرون الله في الموقف على ثلاثة أقوال. أحدها أن أهل الموقف كلهم يرون الله مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفرة. الثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط كما سبق في الحديث أنه يرون ثم يفسدون. الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون خاصة. ثلاثة أقوال لأهل العلم. أما الرؤية للمؤمنين في الجنة هذه نعيم، نعيم خاص بالمؤمنين. نعم. قال حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج. هذا ثابت بن محمد هذا من شيوخ البخاري قال عنه في التقريب صدوق يهم ومن شيوخ البخاري الكبار لكن الحديث له شواهد وأخرجه المؤلف في التهجد ومسلم في صلاة الليل فلذا أخرج هذا الحديث عن ثابت محمد، وإن كان ثابت محمد فيه كلام لكن الحديث ثابت. نعم. قال حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. هذه قيم رويت بألفاظ قيم قيم وقيوم وقيام، يعني جاءت هذا اللفظ في هذا الحديث بألفاظ أنت قيم السماوات وفي الأرض قيوم لفظ آخر وفي الأرض قيام. وزاد النووي في شرح مسلم على هذا الحديث في صلاة الليل لفظ رابع وهو قائم، تكون قيم وقيام وقيوم وقائم، يعني ومعنى أن سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، وأن قيام السماوات والأرض به سبحانه وتعالى. نعم. اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. قال أبو عبد الله قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام، وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء. هذا معنى القيوم القائم على كل شيء. نعم. وقرأ عمر القيام القيام. نعم. وكلامهما مد وكلاهما مد، يعني أنت قيم السماوات أو قيوم أو قيام، والمعنى القيوم يعني القائم على كل شيء. وهذا الحديث حديث ابن عباس هذا نوع من أنواع الاستفتاحات، كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهو استفتاح طويل. ما الشاهد لرؤية المؤمن لربهم يوم القيامة؟ ما هو الشاهد من الحديث؟ ها؟ قوله ولقاءه في حق، لأن اللقاء يكون معه رؤية للمؤمنين، لأن اللقاء قوله ولقاءه في حق، لأن اللقاء يكون معه رؤية كما في الحديث الأول تلقوا الله ورسوله. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. نعم. وهذا في صفة الرؤية، قل ما منكم من أحد سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، إذا ما في حجاب، إذن في رؤية، في نسبة رؤية المؤمنين لربهم، وأن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، يعني مانع، ولا ترجمان، والترجمان هو الذي ينقل كلام من لغة إلى لغة، وإلى ينقل كلام بواسطة، يطلق على الترجمان على الذي ينقل كلام من لغة إلى لغة، يسمى المترجم الآن، وينقل أو يطلق على الذي يبلغ يقال له ترجمان. من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا جلس يحدث الناس يجتمع عنده صوت كثير ولا عنده مكبر الصوت، كان له مبلغون يسمى ترجمان مبلغ. كذلك كان المحدثون يجتمع عنده في مجلس التحديث ألوف مؤلفة ولا في مكبر الصوت لكن في مبلغين، فكان الشيخ إذا عمل الحديث يقول حدثنا ثم يأتي المبلغ يقول حدثنا ثم يبلغ المبلغ الثاني يقول حدثنا ثم المبلغ الثاني حدثنا ثم حتى يصل إلى آخر صلى الله عليه وسلم. يسمى مبلغ ويسمى مبلغ ويسمى أيضا ترجمان. والمعنى أن الله تعالى أنه ما من أحد إلا سيقضي بين يدي الله وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمة ولا واسطة، بل هو يكلم الله من دون حجاب في سورة الرؤية. وقول ترجمان هذه فيها لغات، في ترجمان بفتح التاء والجيم، ترجمان فتح أوله وثالثه، وترجم ترجمان ضم أوله وثالثه، ترجمان. واللغة الثالثة فتح أوله وضم الجيم وضم الثالث، ترجمان. قال بعضهم في لغة رابعة وهي ضم تاء وفتح الجيم، ضم الأول وفتح التاء، ترجمان. وعلى هذا ما يغلط أحد، ترجمان ترجمان ترجمان ترجمان، لكن اللغة الرابعة فيها ثبوتها كلام. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان ذهب، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني الجنة هي جنتان من فضة وجنتان من ذهب، وما بينهما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رداء الكبرياء هو صفة المسلمات سبحانه وتعالى، كما يقول جلاله وعظمته، لأن الله احتجب من خلقه برداء الكبرياء. فما بين القوم بين الضوء إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والشاهد قوله: ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، ذات النظر إلى الله، فإن المؤمنين يرون الله، يكشف الحجاب فيرونه سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين شاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. وهذا فيه الوعيد الشديد على من أكل مال أخيه في يمين باطلة، وذلك كأن يكون إنسان له حق على شخص وليس عنده بينة، فيختصمان عند الحاكم الشرعي فيطلب منه البينة ولا يكون عنده بينة، فتوجه اليمين إلى المنكر فيحلف وهو يعلم أن عنده مال، فيكون قطع مال أخيه أكله بهذا اليمين. الخصومة ما تنتهي، خصومة بين يدي الله، والحاكم الشرعي معدوم لأنه ليس له إلا الظاهر، يقول للمدعي: هل لك بينة؟ ثم عندي بينة، فيقول للمنكر: أحلف، فيحلف. فإذا حلف انتهت الخصومة في الدنيا. إذا كان يعلم أن عنده مال ولكنه أنكره، فإنه يكون قطع مال أخيه بهذا المال. عليه الوعيد: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. هذا يدل عنه من الكبائر، هذا من الكبائر. فالإنسان يحلف أنه ليس له عند فلان حق وهو كاذب، فيقتطع ماله بهذا اليمين على هذا الوعيد. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجه الشاهد من الحديث: نعم، لقي الله وهو عليه غضبان. وكذلك الآية: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب،